عايزين نشرة تفصيلية من حضرتك دلوقتي، كل الناس اللي بتسمعنا علشان نطمئن قبل الساعات الأخيرة من لقائنا مع تشاد. إيه الأخبار؟ عاملين إيه الملعب؟ برضو الحاجات دي على فكرة ممكن تكون مهمة جدا، درجة الحرارة، توقعاتك وشايل الموضوع إزاي؟ طبعا يا الامور الحمد لله احنا وصلنا من امبارح في موعد الطيران الساعه 11 صباحا، الكل اتجهنا على فندق الاقامه، فندق على مستوى عالي جدا. الامور كلها ماشيه امبارح كبرنامج محفوظ من مستر كوبر من ناحيه الترتيبات من ناحيه المحاضرات. النهارده نفس الشيء برضه، الامور ماشيه على البرنامج. في النهارده التدريب الاساسي هيكون ان شاء الله الساعه 3:30 بتوقيت بنجامين اللي هو في الساعه تقريبا 4:30 بتوقيت القاهره. نعم بالضبط، في نفس موعد المباراة بكرة إن شاء الله. الجولة جو يعني يحسدون عليه الجو في الفترة دي كويس، تحسد 27-28 الرطوبة قليلة جدا 20%. لا الوضع الحمد لله ناقص، بس إن شاء الله ربنا يوفق فيها بكرة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أستاذ كمال يا ترى في إضافة؟ طبعا كابتن الهيطة، في بالنسبة للاتحاد الأفريقي عملتوا الاجتماعات مع الجانب هناك التشادي، وفي مشاكل إدارية ولا في تسهيلات هم بيقدموها؟ أنت قول لي إيه اللي حصل؟ لا بالناحية كلها إدارية ما فيش، ما عندناش كل حاجة يعني طبقا للبرنامج المحفوظ. أما الاجتماع الفني هو لسه ما تحدثش، وفي اتحاد طبعا هذه المباراة، لكن إلى الآن المراقب ما وصلش، فبالتالي إحنا منتظرين اللي بلغنا بالاجتماع اي وقت. احنا جاهزين في الاجتماع الثاني، ده بيكون في بعض الامور الخاصه بالمباراه من ناحيه الملابس الفريقين، من ناحيه الناحيه الامنيه، من ناحيه ثبات التحقيق ودخولهم، من ناحيه عائد الذاكر، يعني كل الامور كلها بنتناقش فيها في الاجتماع، لكن اذا الان لسه ما حدش بلغنا موعد الاجتماع الثاني. احي مثلا مين هيلعب، مين هيعمل، يكون لنا السبق كده نعرف مين بدل صلاح ربنا يشفيه في الفتره الجايه ولا ايه؟ لا دي كلها فن طبعا، دي امور فنيه. احنا يعني في الجهاز هنا كل واحد يبقى عارف دوره بالظبط، نحاول على قد ما نقدر نكون الناحيه الفنيه دي 100% لمستر كوبر مع جهازه. هو عمال طبعا يشوف الوضع ال 24 لعيب، 24 لعيب برضه هو بيبصرهم، من ناحيه عنده مباراتين في ثلاث ايام، فطبعا بيبص على المباراه الثانيه طبعا الاستراتيجيه المصري مع بعض، عشان كده واخد 24 لعيب معاه. اخر حته من مهمتك انك تعزل الجهاز اللي عندك من لعيبه واو وتعيشه في جو مثالي بعيدا عن الصحافه اللي هنا، بعض الاراء اللي هنا وبعض الهجوم اللي لعيب ما دخلش وخلاف واو واو. انت واخد بالك من الحته ديت ولا ازاي بتتعامل فيها مع كابتن الكبير او مدير فني؟ واخد بالي من برافو عليك. للاسف بيطلع كلام من يومين حاجه، ما فيش واحد مصري بيحب بلده يتكلم، بس على سبيل المثال يعني بيتكلموا بقى لنا 4 أيام في كلام غير مقبول وغير محترم. لما يتكلموا على عيسى عبد الشافي، قال لي عبد الشافي مش متعور عشان مش قادر مصر فيلعب في مصر. نعم تمام، ده كلام محترم. هل في واحد النهارده مصري بيحب بلده ما يتمنش يرتدي عايز يشارك مع منتخب بلده يعمل كده؟ وجابوا فيه جابوا فؤاد سلعيد يا رب التوفيق ان شاء الله، مش مهندس طبعا. انا مقدره وفاهمه النقطه دي، يا رب التوفيق ان شاء الله لحضرتك ولمنتخبنا في الفتره الجايه، وان شاء الله باذن الله يعني بعدنا عن كاس العالم من سنه 90 يرجع تاني حلم يراودنا باذن الله مع روسيا 2018. بشكرك جدا يا باشمهندس، شكرا ليك. حدد موقفك على الشباب والرياضه، انت مع ولا ضد؟ شاركنا برايك برساله او مكالمه، مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. دنيا الرياضة دي مليانة أفكار الناس، معاه ولا ضد؟ جمهورنا لما بيتنرفز بيصور بحماس، معاه ولا ضد؟ تلقى الجرايد مرقاية ده معركة وخلاص، معاه ولا ضد؟ ونادي جديد يعطي اللعيبة ويشتري حراس، معاه ولا ضد؟ حدد واختار ما هو بينا حوار، حوارات صد ورد، واما انت تشد تشد تشد وهو يشد يشد يشد، سيبنا احنا نرد. مع ولا ضد؟ انت معنا كل اسبوع مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. استاذ كمال عامر، كم سنه صحافه؟ 40 سنه. اول موضوع على ما كتبته حاجه في الزراعه. مين ساعدك؟

فاهم. فاهم، برافو عليك. قابلت حد فاهم في كتير قوي؟ لا كتير، خلينا منصفين. ما انت عارفه هي اصلا بيبقى في زي ما في طبعا في ناس كتير ايه ده فهم. في ناس كتير قوي، وفي وزراء ما شاء الله عليهم، وفي ناس مسؤولين في درجه ثانيه وثالثه، وفي ناس مسؤولين تقعدي مش هقول لك عن اليوم اللي انت بتتعاملي معاهم. ليه هو مشكله؟ خلي بالك في مشكله دلوقتي، هو تايه اصلا. لا في مشكله في مصر دلوقتي، هو اختيار القيادات، اللجان اللي بتتعمل. أيه. لجان دي عايزه لجان، عايزه الناس اللي بتختار ده لازم تعملوا لهم الاول كشف طبي وكشف نفسي وكشف عقلي. مش ممكن، لازم لما تيجي مثلا اي قدم مرشحين اعملي معاهم، خديهم قدام التلفزيون وكل واحد يقول برنامجه، حتى لو في اي مؤسسه صغيره. بس مع الاسف في الوسائط والوسائط والوسائط هنظل ندفع تم. دلوقتي في مشكله اخطر موجوده عند كل المؤسسات، وهنا وين اللي هو قيمه وقدره والنقط اللي بتسجل للمسؤول في كميه الهدوء او كم الهدوء اللي موجود في المؤسسه. اسف جدا هناك، عشان المسؤول ده يخلي الامور تسكت، الناس بتبتز وبيدفع رشاوي في المناصب وفي العلاوات وحدوته كده، ومصر اللي بتخسر. كل ما يكون في مشكله والقائد بيجي وبيدخل فيها شمال ويمين وحتى اللي فوقه يسمع، لازم يحترمه ولازم يقف جنبه، يبقى في تصحيح. احنا في فتره السكون ده، انا مش عايز السكون ده، وما ينفعش، ومش هيبني البلد. هي الصراحه راحه سؤال كده بريء جدا، المستشار الاعلامي دوره ايه في مؤسسه رياضيه؟ هو ايه القرار هناك بيبقى صامت، مش معروف رايح فين وجاي منين. هو بيوصل يعني قناه توصيل جيده جدا. طبعا ما بينه وما بين ايه؟ ما بين لا مش الاعلام بس، المصر كلها. يرد على التليفون ولا ما يردش؟ المفروض ده بسيطه ده، لا لازم ده يرد. استاذ جمال جبر ده دوره ايه في النادي؟ هو لسه متعين بقاله يومين ثلاثه، رجع لسه رجع، لانه كان في حته ثانيه مع الفريق، بس رجع للمنظومه كلها. المفروض دوره ايه يا استاذ كمال؟ لا ده عنده دور، ده خلي بالك ده في مشاكل كبيره قوي في اعلام النادي الاهلي، او صوت اللي جاي من النادي الاهلي للناس، علشان الاجتهادات لا دي مقطوعه. فاعتقد الاجتهادات ما تكترش، الكلام ما يكترش. ارفع التليفون وارد على كل وسائل الاعلام واوضح الصوره. ده المفروض لو انت طلبتيه او حاجه، الراجل انا شايف ان هو عمره ما بيتاخر. شايف بس هو كتير. لا يبقى في جايز النمر بعد ما الفتره اللي هو اتغير فيها، جايز يكون الاجنده بتاعته اتغيرت او حاجه ربما، او فيها ديفو. لكن ان انا حاسس في الايام اللي جايه ده هو اللاعب رقم 2 3 يعني في المقدمه، ولازم يقوم بدوره، دوره اللي هو ايه، فهم الناس عشان الناس ما تفهم تقدر تبقى ايه. رايي المتواضع اللي على قدي جدا. نادي الزمالك مين المستشار او مين رئيس المنظومه الاعلاميه نادي الزمالك؟ في الخضري مظبوط، هو استاذ احمد الخضري. نعم. لا هو رئيس المنظومه. نعم. ماشي. وفي النادي الاسماعيلي استاذ علاء وحيد. نعم. مظبوط. نعم. من اما نكلمهم على طول بيردوا. لازم النادي الاهلي يدور على الموضوع ده، لازم أنا أعتقد يكون في فعلا رئيس للمنظومه الاعلاميه. لان خسروا كتير قوي، ما الدنيا كان فيها دربكه. ما نخرجش ونقول احنا بنقفل على نفسنا. لا ما فيش مشكلة خالص. إيه؟ ما فيش مشكلة، بس انا ايه بطالب الجمال زي وهضم صوتي بصوتك اذا. أيوة. كان في اظهر للناس، الناس محتاجة اسمع النادي الاهلي ايه اللي بيحصل فيه. بس كده، ده اللي احنا عايزين نقوله. نعم. قلت لي ألمك مهموم بحاجة مهمة جدا في الفترة اللي احنا بنعيشها، بس خليني اروح لصفحتنا بس عشان كل الناس اللي بتتابعنا. اشرف بيقول لي انا مش عارف الناس كلها بتحارب محمود طاهر ليه، الدنيا بتتغير والمجلس موفر لفريق الكرة كل حاجة، والمجلس مش هينزل يلعب ويسجل اهداف. كمان بيقول لي لازم يفهم ان فتره حسن حمدي تختلف عن فتره محمود طاهر. تمام. اشرف كمان رجع بيقول لي تحياتي ليكم ولضيفك الجميل، بشكرك. صباحي اعتقد ان احنا قرينا صباحي بيقول لي السلام عليكم، انا صباحي سليمان، بشكركم على البرامج الجامده، ربنا يخليك يا استاذ صباحي يا رب. كمان مصطفى حافظ بيقول تحيه لحضراتكم، كل اللي اعرفه ان اسرار الاهلي بتخرج بره، والفايده الوحيده هي ان الازمه اللي ملوش لازمه. مصطفى يا ريتها حقائق دي، ان جماهير الاهلي بتعرف الناس على حقيقتها، وزي ما قال الاستاذ فؤاد المهندس كلمتين وبس، اللي هو ايه، الفرد شغال، واخد بالك؟ تمام. كمان والاقنعه بتسقط يعني. محمود بينسي علينا بيقول لي منور الدنيا كلها استاذ كمال، وبصراحه انا مع الاستقاله، لان الاهلي محتاج صالح سليم جديد قادر ان هو يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. سؤالي ليك استاذ كمال بخصوص الالتراس الاهلاوي، هيرجع ضمن الجماهير ولا في حاجه جديده؟ هيرجع؟ هيرجع طبعا. هو يعني المدرجات هم اول ناس، ودول لو استبعدوا او حاجه تبقى عمليه فيها مشكله. بس يرجعوا ايه؟ رجوع امن. لا بس مش مجرد يرجعوا خلاص. خلينا منصفين، بص بالراحه، هم يرجعوا خلي بالك، دول شباب، دول ولادي وولادك، والناس محترمين جدا، وناس ما شاء الله عليهم، مش بتوع تربيه شوارع زي ما بنسمع، وزي ما الاعلام واخد موقف منهم. لا ما شاء الله حاجه تشرف، لانهم هم ما فيش واحد في البطاقه مكتوب عليه الوظيفه كذا. لا ده طلبت كليات طبعا. طب وهندسه وزراعه وبتاع. خلينا نقول هم عايزين يتعاملوا باحترام. أيوة. احترام يعني خلي الولد جزء من القرار، قرب للولد، لكن ما تجيش تسجنه وتتهمه مش عارف فين وفين وفين، زي ما الاعلام ما فيش اعلامي واحد يعني. احنا عندنا مثلا 300 اعلامي، ما فيش بينهم الا اثنين ثلاثه بيدافعوا عنه، مش بيدافع، بيسمع لهم. ده عدل؟ لا احنا بنقول

حصلت عمليه ده حدوته تانية حدوته تانية وللاسف وقتنا يعني انتهى. بس احنا بس ايه يعني ما سمعتش استاذ كمال, احنا بس يعني القينا ضوء سريع, لكن اكيد ان شاء الله في فتره من فتراتنا هنلقي الضوء على ازاي استاد بحجم نادي المصري ما يبقاش موجود في الفترة. ده اتسرق منه يعني, اتسرق 20 جنيه منك. اه ماشي يتسرق. واستاد ايه؟ الشعب بورسعيد هو اللي دافع فلوسه مش الدولة. وكل واحد يجي تقول له تكلميه بتاع يقول انا ماليش دعوه, انا ماليش دعوه. يعني ايه انا ماليش دعوه؟ في فترة من لا قضية كبيرة جدا, عايز نقف عندها. يكون عندنا اتساع من الوقت علشان فعلا نعرض. عايز حلقة كاملة. مش كده برضو نعرض هذا الموضوع. بس على فكرة احنا برضو خدناها لقطة سريعة كده, وان شاء الله الوقت يساعدنا في لا نظبطها, لان ده عايز اصلاح, عايز اصلاح فيها. بس سمير حلبية رئيس النادي المصري بشكرك جدا, نورتنا على الهواء. يا رب الجاي يكون افضل ان شاء الله. شكرا لحضرتك. استاذ كمال عامر بشكرك. ده انا اللي اشكرك وكل الناس اللي يعني شكري الكامل للناس اللي في حابب تقول حاجه لكل الاهلاويه؟ لا الاهلي, بص الاهلي خلي بالك, الاهلي اكبر من اي حاجه. خلي بالك. أيوة. تاخد بناديك. أيوة. وعيش معاه وتمتع بيه وسيبك من اللي بيحاول يهز استقراره. رساله هتبعتها للاستاذ محمود طاهر او المهندس محمود طاهر. خلي بالك انت مش ملك نفسك, انت ايه, انت رشحت نفسك وايه رغبتك بس. جمعيه عموميه اختارتك بغصب عنك, هتكمل لانك انت ومجلس ادارتك حققت حاجات كتيره قوي ما اتحققتش, سواء في عمليه بيع الحقوق وبيع الرعايه, ارقام عمرها ما حصلت في تاريخ النادي الاهلي. انت كمل, والافرع وخلافه زي ما كابتن شوبير قال, دي حاجاتهم يعني حاجات تحسب ليك انت ومجلس ادارتك. كمل حته الكوره وان شاء الله اعتقد الفريق الاهلي قادم بقوه في الايام اللي جايه. كل اللي بيسمعونا دلوقتي حابين ان احنا نقول الاهلي رايح على فين في الفتره الجايه. يا رب ان شاء الله حاله من الاستقرار تسود ارجاء النادي الاهلي, علشان نكرر تاني ان لما يكون الاهلي مستقر والزمالك والاسماعيلي وكل الانديه, مصر كلها تبقى مستقره. خلي مصر كلها تبقى مستقره, واكيد الكره المصريه كمان هتكون مستقره. نتمنى التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا. بكره عندنا لقاء مهم جدا مع تشاد 4:30 بتوقيت القاهره. نكسب ان شاء الله. باذن الله نكسب. بشكركم جدا اصدقائي, عشنا معاكم ساعه من عمر الزمن واتكلمنا عن المهندس محمود طاهر مع ولا ضد الاستقاله. نتمنى ان شاء الله في الفتره الجايه ان احنا نكون متواجدين معاكم على خير. هندسه الهواء خالد عبد الباسط, مخرجه الهواء نوال عبد الشافي. تقبلوا تحيات كمال عامر ونجلاء حلمي. بعد شويه ايمان عزب, الى اللقاء.